بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ولمسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لأرض الآخرة. هذا قطعة من حديث ساق المصنف للرواية التالية لهذه الرواية التي فيها الشاهد، وهي أن في هذه الأمة من يعبد الأوثان. وقد ساق الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث مع الذي يليه قطعة واحدة في حديث واحد. وهذا الحديث جمع عدة جمل فيها من علام نبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، مما أخبر به من الغيب مما وافق فيه الواقع. قال إن الله زوى لي الأرض. زوى أي جمع، فرأيت مشارقها ومغاربها. وهذا من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمعت له الأرض الواسعة فرآها جميعا. وهذا يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة. فهنا زوى الأرض ويوم القيامة يضع الأراضين على أصبع سبحانه وتعالى. وإن أمتي سيبلغ ملكها، يعني ينتشر فيها الإسلام، ما زوي لي منها. وهذا علم من أعلام النبوة، ففيه أن الأرض سكانها ينتشرون في المشرق وفي مغربها. أما شمالها وجنوبها فسكان لا ينتشرون فيها، ففي الشمال، ففي أقصى الشمال وأقصى الجنوب المحيط المتجمد. وقد حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشر الإسلام في شرق الأرض حتى وصل إلى الصين، وانتشر إلى أقصى الغرب، في غرب القارة الأفريقية. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنز الأحمر المراد به الذهب، ويقصد به هنا ملك كسرى. والأحمر أو الأبيض المراد به الفضة والجواهر المقاربة له في اللون، ويقصد به هنا ملك الروم في الشام. وقد حدث هذا، ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع تاج كسرى بين يديه، وكان تاجه من الذهب، فقسم عمر رضي الله عنه ذلك بين الفقراء، بين فقراء المسلمين. وكذلك حدث ذلك في ملك الروم، فجبيت غنائمها إلى المسلمين. والجملة الرابعة قال وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، بسنة عامة أي بجوع مهلك للجميع، فالسنة المراد بها الجوع كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف. ولم يحدث أن هلكت أمة محمد كثير منها بسبب الجوع، قد يوجد أفراد نعم لكن جماعات كثيرة لم يحدث في أمة محمد، وهذا ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. والجملة الخامسة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، يعني دعوت الله ألا يسلط عليهم عدوا من غير ملتهم كاليهود والنصارى، فيستبيح بعضهم بيضتهم أي جماعتهم والكثرة منهم، ويهلك إمامهم، وهذا لم يحدث بحمد الله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يحدث إذا اختل الشرط الذي سيأتي. والجملة السادسة قال وإن ربي قال، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، ففي إثبات صفة الكلام لله، ويدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن أيضا، فالله عز وجل كلمه من غير واسطة. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وهذا من تمام وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى وملكه التام، فإذا قضى قضاء لأن بقية، لأن الله سبحانه هو المتصرف والمدبر في الكون وأمره نافذ. والجملة السابعة وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدو أو ألا أهلكهم بسنة بعامة، وهذا من كرم الله وفضله، فلم يحدث ولن يحدث. والجملة الثامنة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني اجتمع على المسلمين كل الكفار ستبقى جماعتهم وكثرتهم، حتى هذه غائية، يعني كان يقول إلا حتى يستبيح، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي إذا اقتتلت أمة محمد بعضها مع بعض ويسبي بعضهم بعضا، فالله عز وجل قد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، لكن مع بقاء طائفة من أمة محمد منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، أي أعداء هذه الأمة قد يتسلطون عليها بسبب النزاعات والاقتتال بين أمة محمد، حتى ولو اقتتلت أمة محمد ففيه طائفة منصورة باقية إلى يوم القيامة، وهذا من أعلام النبوة، إذ أن الدين كأنه الآن نزل علينا مع ما مر عليه في التاريخ من حروب ومجاعة في بعض الأمكنة وجهل شديد، إلا أن الله حفظ لنا هذا الدين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.